بالعفو الواسع والعقاب الشديد. من هداه فهو القريب السعيد، ومن أضله فهو الطريق البعيد. علم ما خفي وما علن وما حسن وما هجن، وهو أقرب إلى الكل منا من حبل الوريد. قسم الخلق قسمين وجعلهم منزلتين، فريق في الجنة وفريق في السعير. إن ربك فعال لما يريد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة ننجو بها في دار القرار والتأييد. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم صلاة لا تنقطع ولا تبين. وأوصيكم يا عباد الله ونفسي المذنبة بتقوى الله، وأحثها وإياكم على طاعته والتمسك بشريعته. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. واستفتح بالذي هو خير. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر. وبعد، فيا معاشر السادة، طبتم وطاب ممشاكم وبوئتم من الجنة منزلا. وأسأل الله العلي العظيم الذي جمعنا في بيت من بيوته على طاعة من طاعاته أن يجمعنا في دار محبته وكرامته مع صفوته من خلقه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ما تزال آلة القتل تعمل بإخواننا في حلب قتلا وتدبيرا وتشريدا، وعبر أسبوع من الزمن أدمى قلوبنا وفتت أكبادنا وعرى لنا البشرية كاملة، ليظهر عوارها ويظهر قسوة قلوبها، يظهر لنا تآمرا غربيا غريبا يذكرنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها، وعداد الشهداء يصل إلى المئات والجرحى إلى الآلاف، ليكتبوا لنا بمداد من دمائهم الطاهرة دروساً وعبراً لا تنسى، ويظهر لنا خلقاً ذميماً ما زلنا نعيشه من عقود من الزمن، دروس من مجازر حلب، وخلق ذميم تعيشه الأمة خارج حلب. عنوان لقائنا مع حضراتكم في هذه الخطبة يأتي ذلك بعد أن نسأل الله للمتكلم إخلاصاً وللمستمع عملاً بما سمع وإنصافاً. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ولا تجعل حظنا من خطبنا حركة لسان أو استماع آذان، اجعل حظنا حالا نخرج به يرضيك عنا يا ذا الجلال والإكرام. دروس من حلب وخلق ذميم تعيشه الأمة خارج حلب. أما الدرس الأول الذي يكتبه أهل حلب بمداد من دمائهم درسا لا ينسى عند العقلاء من هذه الأمة، يعلمها أن ملة الكفر واحدة مهما اختلفت ألوانهم وأعلامهم وأعراقهم وألسنتهم وتوجهاتهم، فإنهم جميعا في خندق واحد لمحاربة هذه الأمة. وعندما نرى مندوب النظام يتهدد ويتوعد ويتهم البشرية كلها لأنها وقفت في وجه نظامه، ثم نرى سكوتا غريبا من أهل الأرض جميعا، يدلنا على هذا الدرس، على أن ملة الكفر واحدة، وعلى أنهم في خندق واحد وبوتقة واحدة لمحاربة الإسلام والمسلمين. وكما قال بعضهم: لا تراهن على أي صراع بين روسيا وأمريكا بشأن سوريا، وما التراشق الإعلامي الذي نراه عبر شاشات الفضائيات بينهم إلا لذب الرماد في العيون، ولكنهم جميعا قد أجمعوا أمرهم على استئصال شأفة الإسلام والمسلمين في هذه البلاد. فهل يتعلم المسلمون شرقا وغربا؟ وأول من يجب أن يتعلم إنما هم السوريون المكلومون أن ملة الكفر واحدة، وأنهم جميعا في خندق واحد وبوتقة واحدة لمحاربة الإسلام والمسلمين. وأما الدرس الثاني الذي نتعلمه من مجازر حلب ألا نرجو خيرا من كافر مهما أظهر لنا من حزن وأسى وألم على إخواننا، فريق يقتل ويقصف وفريق آخر يستنكرون ويسجبون، ولكن الكل مسرور بدماء المسلمين الطاهرة الزكية على أرض حلب. الكل يذكرنا بقول الله عز وجل عن الكافرين: إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم مصيبة يفرحوا بها. وأو الجماعة هنا تدل على كل الكافرين وعلى من كان عونا لهم من الروافض والخوارج والمنافقين، كلهم يفرحون بأدنى مصيبة تصيب المسلمين، كلهم لا يرجون خيرا لواحد من المسلمين، كلهم يسعون جاهدين لإبادة أهل السنة والجماعة. فما وجد عاقل في هذه الدنيا يرجو خيرا من كافر، يرجو خيرا من عدوه. إذا علمنا ذلك ما رجونا خيرا من فئة كبيرة ولا صغيرة طالما أنها ليست من المسلمين، طالما أنها حربا أو أعلنت حربها على الإسلام والمسلمين. تعلمنا مجازر حلب وصمود من بقي من أهل حلب على أنه مهما تآمر من تآمر على هذه الأمة فإن العاقبة للمسلمين المتقين، وأن الأمر بيد الله لا بيد سواه إذا توكل عليه سبحانه وتعالى وهو القائل: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. نسمع أن الأمر كما يقولون صار أكبر من سوريا وأكبر من مساك سوريا وأكبر من كل أهل سوريا. نعم الأمر أكبر منا جميعا، ولكن الله تبارك وتعالى أكبر منهم وأكبر من تآمرهم وأكبر من كيدهم. ورد أنه قيل لعمر المختار: إن إيطاليا قد أتت بطائراتها لمحاربة المجاهدين على أرض ليبيا، فأجابهم بلسان الواثق بالله عز وجل: طائراتهم فوق عرش الرحمن أم تحت عرش الرحمن؟ قالوا: بل تحت عرش الرحمن. قال: فإن الله يكفينا إياها ويكفينا من يقودها. من رحل من أهل حلب رحل إلى الله شهيدا بدمائه، غسل ذنوبه بدمائه، رحل بأفهى صورة يموت بها إنسان شهيدا في سبيل الدفاع عن دينه وعن أرضه وعرضه. ومن بقي منهم ومن بقي من أهل سوريا بعد مجازر حلب يجب عليه أن يتعلم كيف يتعامل مع الكافرين ومع المنافقين ومع الروافض والخوارج وفق ما علمته مجازر حلب، على أنهم مهما تآمروا علينا فإن الله يكفينا تآمرهم ويكفينا كيدهم ويكفينا مكرهم، ما زلنا متفيئين كتاب الله وهدي النبي صلى الله عليه وسلم. هذا عن بعض الدروس المستقاة من هناك. ثم الخلق الذميم الذي ألفناه، وجاءت مجازر حلب وجاء كل أب فقد أبناءه أمام عينيه، وكل أم ودعت في ذات أكبادها أمام عيونها، وكل طفل فقد أهله جميعا تحت هذه المجازر، جاءت تكشف لنا خلقا ذميما ألفناه من عقود طويلة من الزمن، تكشفه لنا وتقول لنا: أما آن لكم أن تقلعوا عن هذا الخلق الذميم الذي لا يليق بأهل لا إله إلا الله؟ خلق لونه أسود، ملامحه مشوهة، رائحته نتنة، إنه الخذلان الذي نمارسه والذي نعيشه مع كل قطرة تسيل على أرض حلب، ثم لا نلتفت لها ولا نغضب لدماء المسلمين هناك. إنه الخذلان الذي ألفناه وألفه المسلمون منذ احتل فلسطين، إذ ألف المسلمون أنهم يخذلون أهل فلسطين ولا يزالون، ويخذلون أهل العراق ولا يزالون، ويخذلون أهل سوريا ولا يزالون، وما يزال فوق ذلك أهل سوريا يخذل بعضهم بعضا خذلانا لا يرضاه من عرف أخوة الدين. وعاش قول الله عز وجل: إنما المؤمنون إخوة. كلنا يعلم أن فصائل المجاهدين على أرض سوريا تملك من السلاح والذخيرة والرجال ما يكفي لتغيير المعادلة على الأرض، لكنه الخذلان كلنا يعلم أن الشعوب على أرض سوريا بداية وعلى أرض بلاد العرب والإسلام تملك ما يدفع الحكام للحركة، لكنه الخذلان الذي ولغنا في مستنقعه والذي يظهر بعواقب وخيمة، وأول هذه العواقب نقمة الباري تبارك وتعالى من الذين يقبلون إخوانهم. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه أحمد وأبو داود أنه قال في الحديث الذي نحفظه جميعا: ولكننا لا نخاف أن ينطبق علينا بعد خذلاننا لإخواننا. وما من امرئ مسلم يخذل مسلما في موطن ينتهك فيه من حرمته وينتقص فيه من عرضه إلا خذله الله في موطن يحب الله يحب فيه نصرته. هذا تهديد على لسان من لا ينطق عن الهوى بأمر من الله عز وجل لكل من رأى دماء إخوانه تهراق بغير حق ولا يسعى لإيقاف شلال الدماء، لكل من يرى أعراض إخوانه تنتهك بغير حق ولا يسعى للحفاظ على تلك الأعراض، لكل من يستطيع أن يتكلم ولو بشطر كلمة ثم يبخل بها بعد ذلك لأنه ألف الخذلان وعاش عقودا طويلة نخذل بعضنا بعضا. هذه عقبة وخيمة ينتظرها كل من خذل إخوانه على أرض الحلب. ثم من العواقب الوخيمة تحول الأحوال، لأن حالا في هذه الدنيا لا يدوم ولا يدوم على حال إلا الحي القيوم سبحانه وتعالى. وهل يملك أهل جنوب دمشق، أهل غوطة الشرقية، أهل إدلب وغيرها من المناطق التي ادعيت أنها محررة، هل يملكون أن يثبتوا حالهم على أن يدوموا على رغد من العيش على أمن وأمان؟ لا والله يا معاشر السادة، حالهم في هذه الدنيا لا يدوم. سيرحم الله أهل حلب، سيكشف عنهم البلاء عاجلا غير آجل بمشيئته تبارك وتعالى، ولكنه في مقابل ذلك سيبتلي أقواما خذلوهم وما سعوا لنصرتهم ولا للتخفيف عن آلامهم، لأن الجزاء من جنس العمل. وكما تدين تدان، أذكر أنني من سنوات طويلة قلت على غير هذا المنبر لما كانت الحملة على أشدها على إخواننا في فلسطين: إخوانكم الآن يستنصرونكم فلا تنصرونهم، ونخشى أن يأتي يوم نستنصر الناس فلا ينصروننا. وقد جاء هذا اليوم الذي نجد فيه أهل سوريا يستنصرون أهل الأرض فلا ينصرونهم، وها هم الآن أهل حلب يستنصرون إخوانهم لا من المسلمين ولا من العرب بل من أبناء بلدهم، ولكنهم لا يجدون من ذلك إلا القليل القليل، فالجزاء من جنس العمل. ومن خذل قبل، اجعلها خرطا في أذنك حتى لا نعتب على الله عز وجل. إذا وجدنا بقعة من أرض الشام نزل بها من البلاء ثم استنصرت فلم تنصر إخوانها بعد ذلك، لأننا إذا رجعنا أياما قليلة إلى الوراء وجدنا أنهم قد خذلوا إخوانهم على غير ذلك الموقع الذي يخذلون فيه. الخذلان الذي تعيشه الأمة عبر عقود من الزمن يفضح رباءة الأصل وسوء المنبت. لا يوجد مسلم أصيل عريق في أصله وفي نسبه وفي إسلامه يرضى أن يرى ما يراه العالم على شاشات الفضائيات ثم لا يبالي، كما يقولون دائما: ترون أشلاء شعبي في موجب الأنبار ثم حفلات ورقص وعري نسائي، هكذا عودتكم أطباقكم عند موت الحياة. ما أسهل أن نغير القناة وأن نغير شعورنا وآلامنا التي ما عشناها إلا لحظات ونحن نرى نشرة الأخبار، والذي يتغير في واقعنا فقط إنما هو الشريط الأخباري. هذا إن دل على شيء فإنما يدلل على رداءة أصل الخابئين لإخوانهم الذين لا يسعون للتغيير ولا يسعون لنصرة إخوانهم بأدنى ما يملكون من أسباب النصرة وعلى سوء المنبت. يدلل الخذلان الذي تعيشه الأمة الآن والذي يفضحه وتفضحه مجازر أهل حلب على نقص الإيمان، لأن الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم يقول: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لنفسه ما يحب لأخيه. وكلنا يحب أن يعيش في أمن وأمان مع أهل بيته وأسرته وأولاده، أن يسعى إلى سوق فيجد ما يحبه من الطعام والشراب، نحب ذلك لأنفسنا، ولكننا يقينا عبر تقابل عشناه إلا ما رحم الله من هذه الأمة لا نحب ذلك لإخواننا. هذا التقابل يدلل على نقصان الإيمان. ثم بعد ذلك العاقبة الوخيمة التي نعيشها في كل لحظة من عواقب الخذلان الذي تعيشه الأمة إنما هو جمال الأعداء. عندما يرى أعداء هذه الأمة من الكفار والملحدين والروافض والخوارج أن المسلمين لا ينصر بعضهم بعضا ولا يتحركون نصرة لبعضهم البعض، وإنما الذي يتغير إنما هو الشعارات وربما بعض مظاهرات فارغة لا تقدم ولا تؤخر، عند ذلك يتمادون على هذه الأمة كما وضعت الزمائر لما أحرق المسجد الأقصى قالت: لم أنم في تلك الليلة، شعرت أن المسلمين والعرب سيقتحمون إسرائيل وسيبيدون اليهود عن بقرة أبيهم. لم تنم في ليلة إحراق المسجد الأقصى، ثم قالت: ولكن أعصابي ارتاحت في صبيحة اليوم التالي لما رأيت أن المسلمين والعرب لا يملكون غير الشجب والتنكير أو غير الشجب والإنكار على ما جرى بإخوانهم المسلمين هنا وهناك. ولا تقل لي ماذا أملك، لأن بينك وبين السماء كما قال سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه دعوة مجابة. إذا كانت المسافات شاسعة بيننا وبين إخواننا على أرض حلب، والله يعلم قلة ذات يدنا وقلة حيلتنا، ولكنه تبارك وتعالى علمنا وأخبرنا أن دعوة صادقة لا يحول بيننا وبينها شيء إن صدقنا في توجهنا إلى الله عز وجل. أن يرحم إخواننا على أرض حلب وأن ينصرهم وأن يأخذ بأيديهم إلى كل خير. لا تقل لي ماذا أملك وأنت تملك طاعة تستطيع المداومة عليها والثبات عليها على أمل أن يغير الله واقعنا وحالنا إلى أحسن حال، وأنت تملك معصية تستطيع الإقلاع عنها ولو بمجرد دخينة تجاهر بها صباح مساء، ولو بمجرد أن تذهب إلى واحد من الذين أدمنوا المعاصي وأدمنوا المنكرات صغيرها وكبيرها ثم تستحبه بالله وتقبل يده ورجله تقول رحمة بإخواننا في أرض على أرض حلب، أقلع عن هذه المعصية، كن تائبا إلى الله عز وجل من هذا الذنب ومن ذلك النكران. كلنا يستطيع ذلك، خطباء وأئمة وطلاب علم وناس من عوام الناس، بل أدنى رجل في هذه الأمة يستطيع أن يتوجه إلى الله بقلب صادق. وربما كان من ذلك الرجل أو من صفة ذلك الرجل الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: رب أشعث أغبر في طمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. كلنا يملك طاعة نثبت عليها برهانا أننا سنغير واقعنا ليغير الله حالنا. كلنا يملك أن يتوب إلى الله عز وجل من ذنوب نحن على يقين كامل بأنه ما سلط علينا من سلط إلا بذنوبنا ومعاصينا. نسأل الله العلي العظيم أن نرى ذلك اليوم الذي نتوب فيه من خذلان بعضنا لبعض، وأن نرى فيه ذلك اليوم الذي نرى فيه إخواننا أعزة قد مكن لهم في هذه الأرض، وأن نرى ذلك اليوم الذي يقسم فيه الله عز وجل الكافرين وجندهم وأعوانهم وعيونهم. إنه ولي ذلك والقادر عليه. فستذكرون ما أقول لكم وفوض أمري إلى الله إن الله بصير من عباده. أقول هذا قولا واستغفر الله لي ولكم فيفوز المستغفرين استغفرين. الحمد لله على إحسانه، الشكر على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وحزبه وإخوانه. عباد الله، نعلم أن الله قد شرفكم بأمر عميم بدأ به بنفسه وثنى بملائكة قدسه وثلث بالعالم من إنسه وجنه. فقال عز القائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في ملأ الأعلى إلى يوم الدين. وارض اللهم عن ساداتنا وخلفاء ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أحينا على محبتهم وأمتنا على ملتهم واحشرنا في ذمرتهم وارض علينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة، لا شك أن المصاب بالجلل والألم أكبر مما نتوقع، وتآمر الأمم أهل الأرض جميعا من الأمريكي والروسي والأوروبيين أكبر منا جميعا، ولكننا على يقين أن دعوة صادقة كما قلنا لا ندخل بها على إخواننا تغير واقعا، وكنا على يقين كامل أن قولك يا رب من قلب صادق لا يضيع عند الله عز وجل. فليس عيبا أن نجمع أبناءنا في بيوتنا أن نظهر لهم ويروا نشرات الأخبار وما تبثه الفضائيات من دماء إخواننا وأجلاء أبنائنا من بني جلدتنا وبني ديننا، ثم يتوجه الواحد منا مع زوجته وأولاده، أولاده الصغار الذين لا ذنب لهم، سائلا لله عز وجل بصدق أن يغير الحال إلى أحسن حال. ليس عيبا علينا جميعا أن نتوجه إلى الله عز وجل بركعتين في كل يوم بيننا وبين الله، حيث لا يرانا إلا الله عز وجل. نقول في سجودنا: اللهم خفف الآلام عن إخواننا في حلب، اللهم احقن دماءهم وانصرهم على القوم الكافرين. هذا نستطيعه جميعا أيها الإخوة. يستطيع كل واحد منا أن يذهب بزيارة في الله عز وجل لأخ له يعلم أنه قد ركب هواه وأنه قد آثر المعصية، كان بائعا لحشيش أو تاجرا أو متعاطيا أو راكبا لفاحشة من الفواحش التي توزن سخط الله عز وجل. لا، كلنا يستطيع ذلك، أن نذهب للعصاة الذين ألفوا المعصية وركبوا هواهم سائلين الله لهم توبة بصدق عسى أن يغير الله عز وجل واقعنا وحالنا. أما أن نتألم فقط عندما نرى نشرات الأخبار فهذا والله لا يليق بمن ملك أدنى ذرات الإيمان، لمن ملك أدنى ذرات الإنسانية وأدنى ذرات الإسلام. كل من ملك إسلاما في قلبه وإيمانا يسري في عروقه وإنسانية يعشش في فؤاده يتألم لمصاب أهل الحلب ويبكي لأهل حلب الذين ينزل بهم ما لا يخفى على واحد من أهل الأرض جميعا. ولكننا مسلمون، والذي يجمعنا معهم إنما هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وغدا سيوقفوننا بين يدي الله عز وجل يقولون لنا: ماذا قدمتم وأنتم ترون أشلاءنا ودماءنا وأعراضنا وبيوتنا تقصف صباح مساء، فأعدوا للسؤال غدا بين يدي الله عز وجل جوابا. وليعلم كل واحد منا يسعى لنصرة إخوانه ولو بشطر كلمة، لأن صمتنا يقتلهم، لأن سكوتنا يقتلهم، لأن عدم تأثرنا يقتلهم، بل والله نقتل أنفسنا من خلال صمتنا وسكوتنا. أعد لله عز وجل جوابك إذا سألك ماذا قدمت لإخوانك، واعلم أن نصرتك لإخوانك إنما هي نصرة لنفسك، فلا ندخل على أنفسنا بدعوة سابقة لإخواننا في حلب بيننا وبين الله عز وجل. وفقنا الله وإياكم بكل خير. إخوانكم في المسجد والقريب عندكم اليوم حفل التكريم الأوائل في الدورة الصيفية لتحفيظ القرآن الكريم، فيدعونكم بحضور هذا الحفل الذي فيه تكريم لأهل القرآن أهل الله وخاصته وخيرته من فضله. هذا الحفل سيكون إن شاء الله تعالى اليوم بعد صلاة العصر في المسجد القريب، والتطوعات ستكون صالحة لجنة الأوقاف في مسجدنا وفي مساجد بلدتنا التي تقوم على جميع المساجد. ولا ننسى صادقا مع أحدنا توجه الى الله عز وجل بقلوب صادقه.